السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرس اليوم إن شاء الله عن جوازم الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما ألم ألما، لام الأمر والدعاء، لا النهي والدعاء، إن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحينما وكيفما وذا وإذا في الشعر خاصة. طيب، الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما هي تنقسم إلى قسمين: قسم كل واحدة فيها تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني كل واحدة منها بتجزم فعلين. القسم الأول 6 أحرف، وهي لم ولما ألم ألما، لام الأمر والدعاء، ولا النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. قبل ما نبدأ في الأمثلة نتكلم كيف يجزم الفعل المضارع. يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وغير متصل به شيء، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب، أحيانا الفعل يكون صحيح الآخر. سأعطيكم الملف إن شاء الله بعد ما أخلص الدرس بإذن الله، أعطيكم الملف للدرس مكتوبا، بس ركزوا معي وفهموا جيدا إن شاء الله. طيب، أحيانا يكون الفعل صحيح الآخر مجزوم بالسكون، لكن أجد عليه كسرة في القرآن. فمن أين أتت هذه الكسرة؟ والفعل لا يجر. هذه الكسرة كسرة عارضة، وتكون للتخلص من التقاء الساكنين. الساكن الأول هيكون هو هذا آخر الفعل اللي هو ساكن أصلا بالجزم، جزم بالسكون، والساكن الثاني يكون في الكلمة التي تليها، وحتى لو كانت مشددة فهي عبارة عن حرف ساكن أضغم في حرف بعده، ولذلك بنكسر الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين. فهذه كسرة عارضة، لكن الفعل أصلا مجزوم وعلامة جزمه السكون. فإن شاء الله أنا أسألكم طوال ما احنا بنشرح وأنت عليكم الإجابة وبسرعة إن شاء الله. بالنسبة للم، هي حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. يلد ويلد هي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب، وقوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، لم يكن الذين كفروا والمشركين. هنا يكن هنلاقي تحت النون كسرة. لو سألتكم الآن هل الفعل جر؟ هتقولوا لي لا، هذه كسرة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، وهذه مجزومة للسكون. طيب، أما لما كده أحسن الآن تسمعوني. أيوة، بعدها في حرف ساكن، أين هو الساكن قبل لم يكن الذين كفروا؟ اللام في الذين مدغمة في اللام التي تليها، فأصبحت لام مشددة، لام ساكنة مدغمة في لام مفتوحة فأصبحت الذين. ها، هنا لام مشددة، يبقى اللام الساكنة هي سبب في أني كسرت الفعل كسرا عارضا. نعم، الآن أحسن، الحمد لله. طيب، أما لما فهي في النفي والجزم والقلب مثل لم، هي حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم نفس القصة، هي مجزومة به، اكتبوا لي حبيباتي مجزومة به. نعم، هذا سؤال جيد. لم يلد ولم يولد، بنقول لم حرف نفي وجزم وقلب. قلب ماذا؟ بتقلب زمن الفعل المضارع إلى ماضي، يعني لم يلد في الماضي ولن، يعني مستمر إلى يوم القيامة، يبقى حرف جزم ونفي وقلب. لو قلت لك هل جاء أحمد، قلت لم يأتي بعد، لم يأتي يعني في الماضي، ما أتى، يعني قلبت زمن الفعل إلى الماضي، عشان كده اسمها نفي وجزم وقلب. طيب عندنا لما يعلمي عبارة عن فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، وحرك الفعل بالكسر، كسر عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، لأن الله أو اللام فيها سكنة مضغمة في اللام التي تليها. طيب لو قلت لما يذوق عذاب، يذوق مجزومة بلما علامة جزمها، جاوبوا حبيباتي بسرعة، يذوق مجزومة بلما علامة جزمها، حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. طيب أين الفاعل؟ يذوق أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الفاعل في نفس الفعل، لأن أصلا الأفعال الخمسة عبارة عن كل فعل مضارع، الصوت كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهي بتكون فاعل. فما نقعد ندور حوالينا فين الفاعل، مستتر ولا مش مستتر، ما هو مشبوك في الفعل، هو متصل بالفعل، ما تدوري بعيد. يذوق أصل الفعل يذوق، والواو فاعل. طيب كلا لما يقضي ما أمره، يقضي يلا قولوا لي، فعل مضارع مجزوم بلما علامة جزمه يقضي ضي، ها حذف حرف العلة، والدليل على ان المحذوف ياء ترك لي كسرة قبلها. طيب يقضي اين فاعل يقضي؟ كلا لما يقضي ما أمره، ها أين فاعل يقضي؟ ضمير مستتر، ما شاء الله، مستتر جواز لما يكون للغائب، لأن تقديره هو صح، يعود على الإنسان. طيب ندخل على ألم، عبارة عن لم لكن زيدت عليها همزة التقرير. ألم نشرح لك صدرك، نشرح، يلا بسرعة أجيبوني، اتعودت على الأسئلة. فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون، أين الفاعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره، ها ألم نشرح تقديره، نحن نعم، لا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بضمير العظمة، ألم نشرح لك صدرك بالنون ما ينفع يبقى تقديره هو، نشرح نحن، ها ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بضمير العظمة لأنه هو ملك الملوك والمستحق للعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. طيب فهو الفاعل، يبقى نقول ضمير مستتر وجوبا متى يكون مستتر جوازا؟ للغائب فقط، الغائب هو هي هم هن، أما نحن للمتكلم أو للمخاطب يبقى مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ترى عبارة عن فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه، بسرعة بسرعة، علامة جزمه حذف حرف العلة. فعلا انت ما تشوفيها في القرآن، لن تري الألف المقصورة اللي هي بتبقى مكتوبة ياء، ألم ترى ت وراء فقط. وعلامة حذف المحذوف ألف إن الراء عليها فتحة، يدلني على أن المحذوف ألف. طيب أين الفاعل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من الذي يرى؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ما شاء الله تبارك الله، يعود على الرسول. طيب أما ألم فهي لما وزيدت عليها همزة. ألم أحسن إليك، ها أحسن فعل مضارع مجزوم، هتقولي الفاعل أحسن فعل مضارع مجزوم بألم علامة جزمه السكون، والفاعل ها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ألم أحسن إليك، أنا أحسن. حسب حرف من حروف أنيته اللي مشبوك في الفعل المضارع. لما أقول أحسن يبقى أنا، لما أقول نحسن يبقى نحن، لما أقول يحسن يبقى هو. ها حسب، لما أنت تتكلمي أكتب أتكلم أحسن، يبقى هذا يبقى معناها أنا. ها طيب أما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله، من الأعلى إلى الأدنى. أما لام الدعاء فهي من العبد إلى ربه، لأننا لا نأمر الله سبحانه وتعالى. فلام الدعاء مثلا ليقضي علينا ربك، ها ليقضي علينا ربك، ها أين فاعل يقضي؟ ليقضي علينا ربك، أي مجزوم باللام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا بصوا في الجملة كويس، ليقضي علينا ربك. أين الفاعل؟ ربك، ما شاء الله تبارك الله، ممتازات. هي عشان كده جاءت مرفوعة، ليقضي ربك علينا أصل الكلام يعني. طيب والكاف متصلة بربه، ها الكاف تعربوها ايه؟ هي ضمير، ها اسمين مرتبطين ببعض، ها اسمين مرتبطين ببعض، تركيب إضافي. نعم فعلا مضاف إليه في محل جر، نعم، لأن الضمائر كلها مبنية. طيب أما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى. مثلا طب ثانية واحدة أجيب لكم لام الأمر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بقية الحديث يعني، فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل مجزوم بماذا؟ مجزوم بماذا؟ فليقل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، نعم السكون. فليقل خيرا أو ليصمت، فأين فاعل يقل؟ أين فاعل يقل هنا؟ يلا اهي جت بالياء، يبقى دي هنقول الفاعل ضمير مستتر، مستتر ماذا؟ جوازا، جوازا تقديره هو، لان الياء للغائب صح، فليقل هو خيرا او ليصمت هو ايضا، نعم يصمت ايضا مجزومة بالسكون وعلامة جزمها السكون، والفاعل هو ها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب بالنسبة للا لو قلت مثلا لا تخف، ها مجزوم بالسكون والفاعل، يلا حبيباتي بسرعة، الفاعل ضمير مستتر ماذا؟ ها هو تقديره أنت فعلا، بس مستتر ماذا؟ وجوبا، وجوبا لأنه ليس للغائب. يبقى لا تخف يعني أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب لا تقولوا راعنا، يلا حبيباتي بسرعة. مجزوم بماذا هنا؟ علامة جزمه ايه؟ مجزوم بلا، أن هي تقول، مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ها تقول، الفاعل من روح بعيد، هو مشبوك في الفعل، هو واو الجماعة. نعم. طيب لا تغلو في دينكم، نفس الكلام. نعم حبيبتي. أيوة، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. زي مثلا لو قلت لا تقولوا، هي أصلا الفعل، نكتب مثلا لا تكتب، تكتب هذا فعل مضارع لم يتصل به شيء. طيب لو وصلت به واو الجماعة أقول تكتبون، صح؟ أو ممكن أقول يكتبون، ممكن تكون بالتاء للمخاطبة وتكون بالياء للغائب. كذلك لو قلت لألف الاثنين أقول تكتباني يكتباني. طيب يبقى كده أربعة، والخمسة هي لياء المخاطبة، لأنها مخاطبة لابد تيجي بالتاء ملهاش ياء، أقول إيه تكتبين. فيبقى كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبقى فعل مضارع من الأفعال الخمسة، ويكون هذا الضمير هو الفاعل. مفهوم؟ مفهوم؟ وإياكم. طيب هذا لا تغلو في دينكم عبارة عن فعل من الأفعال الخمسة، أصلها تغلون، أصلها تغلون، فلما جاءت لا إن هي جزمتها، جزمتها بحذف النون والواو فاعل. لا تقولوا نفس الكلام، هي أصلها تقول، لما اتصلت بها واو الجماعة بقت تقولون، فعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بحذف النون. هنا جزمت بلا الناهية وعلامة جزمها حذف النون. طيب وأما الدعاء، لو قلنا لا الدعاء فهي من الأدنى للأعلى. لو قلت ربنا لا تؤاخذنا، هنا الذال ساكنة، فعل مضارع، يلا هاتولي الفاعل. الفرق بين الوجوب والجواز، الجواز يكون للغائب بحيث انت يجوز ان انت تضعيه في الجملة ويجوز ان انت تحذفيه، اما الوجوب فلا، يعني لو انت اضفتي الفاعل اللي هو واجب الاستتار في الجملة تجدي الجملة ليست فصيحة، يعني ركيكة، لغة عربية ليست فصيحة. يعني لو قلنا لا تخف خلاص كده انتهت فصاحة، لو قلت لا تخف أنت ما ينفع نقول لا تخف أنت. طيب في اللغة العربية يعني يحذف الفاعل لما يكون للمتكلم أو للمخاطب. طيب لما يكون ضمير، لو قلت ربنا لا تؤاخذنا هي فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، ولا نقول لنا هي لأن احنا لا ننهى الله سبحانه وتعالى لكن ندعو. طيب مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل هنا لا تؤاخذ ما مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. والنا هنا تعربوها، نا هنا تعربوها، لا تؤاخذ أدي الفعل، أنت نحن، ها نا عبارة عن مفعول به. نعم هي ضمير في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية فتكون في محل. طيب ولا تحمل علينا إصرا، تحمل هنا نفس الكلام، مجزومة بلا دعائية وعلامة جزمها السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا ربنا. طيب لو قلت فأسر بأهلك، هذه الآية يعني لو جبناها لكم كده، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. يلا هاتوا الفاعل بتاعت يلتفت. يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، علامة جزمه السكون، والفاعل ولا يلتفت منكم أحد. أحد ما شاء الله. وامضوا حيث تؤمرون. امضوا هذا فعل أمر، حيث تؤمرون. تؤمرون هذا فعل من الأفعال، ها اسمه فعل من الأفعال إيه؟ الخمسة. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. تسبوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه، ها ساعدونا، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل، ها والفاعل هو الواو، هو الواو مشبوك في الفعل. لا تسبوا بو، ها ما هي الفاعل مشبوك في الفعل، ايه لازم تجيب انتم؟ ما هي الواو بتعبر عنهم، هي الواو دي بتعبر عنهم. طيب طيب خلصنا دي. ندخل بقى على القسم الثاني اللي هو ما يجزم فعلين، يسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه، جواب وجزاء، وهي على أربعة أنواع. النوع الأول منها هو إن، إن وحده هي أم الباب، وهي حرف شرط يجزم فعلين نحو إن تذاكر تنجح. تذاكر أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ها مستتر ماذا؟ مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب طيب فعل الشرط هو تذاكر، جواب الشرط هو يعني الجواب والجزاء، بعد ما تذاكر إيه اللي هيحصل لك؟ تنجح. طيب طبعا علامة الجزم هي السكون. طيب إن تمسسكم، نعم حاضر، إن حرف جزم تجزم فعلين، حرف جزم تجزم فعلين، فعل الشرط الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. مثال آخر قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب تمسسكم مجزوم ب علم جزمي، علم جزمي فعل الشرط السكون، نعم آخر سين هتلاقيها فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإنه علم جزمي السكون. تسؤهم شفت الهمزة آخر آخر الفعل، تسؤهم دي جواب الشرط فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون مجزوم بإن. طيب وإن تصبكم نفس الكلام فعل شرط وهو فعل مضارع مجزوم بإن. طيب أين الفاعل؟ إن تمسسكم حسنة أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ما حد كتب صح. طب بص بص في الجملة وبعدين قولوا تقديره. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ها حسنة امال هي مرفوعة ليه؟ مش هي الحسنة اللي هتمسسهم؟ أوام يعني بسرعة انت تقولوا ايه ضمير مستتر. لا فكروا شوي، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. هنا تسؤهم، أين الفاعل؟ تسؤهم، تسؤهم، أين الفاعل؟ الحسنة. يبقى هي مش مكتوبة هنا، يبقى نقول ضمير مستتر. هنا نقول ضمير مستتر، ها مستتر ماذا؟ ها مستتر ماذا؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، مستتر ماذا؟ ها جوازا، لأنها غائب، لأنها غائب، يبقى مستتر جوازا تقديره هي، يعود على الحسنة اللي قلنا للغائب يبقى مستتر جوازا. إنما هم بقى تسؤ، يعني تسؤ الحسنة هم، تسؤ هي هم. هم تعربوها إيه؟ هم تعربوها إيه؟ أيوة مفعول به في محل نصب. طيب وإن تصبكم سيئة، ها أين الفاعل؟ تصبكم سيئة، ها سيئة هي الفاعل، يفرحوا بها، يفرحوا، ها مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ ها يفرح علامة جزمه هي جواب الشرط، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل يفرح، أين الفاعل؟ الواو، واو جماعة. شوف أنا أكتر من الأمثلة حتى تخرجوا من الدرس إن شاء الله حافظين وفاهمين، ما تخطئوا تاني إن شاء الله. طيب النوع التاني، خدنا الأول نوع اللي هو حرف وهو إن، النوع الثاني اللي هو متفق على انه اسم تسعة اسماء، وهي من، من، من مش من، من وما واي ومتى وايان واين وان وحيثما وكيفما. مثال من قولك من يكرم جاره يحمد، من يذاكر ينجح. طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، مستتر جوازه، وهذا مجزوم بالسكون. طيب لو قلت من يكرم، يلا عايزة إجابة هنا، من يكرم جاره يحمد، يحمد فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، هو جواب الشرط يحمد، ها لكن أين ال، أين ماذا؟ أسأل على ماذا؟ أما أقول يحمد أسأل على ماذا؟ أقول أين الفاعل؟ مين تقول لي؟ أقول أين الفاعل؟ ها يحمد، من يكرم ضيفه أو جاره يحمد، ها نائب الفاعل، هنا أسأل على نائب الفاعل، أسأل على نائب الفاعل وليس الفاعل، لأن الفعل مبني لما لم يسمى فعله أو للمجهول، يحمد هو هو هنا نائب فاعل، خدتوا بالكم الحكاية دي؟ الفعل ليس يعني زي الأفعال العادية يقول يكتب يذاكر ينجح، لا هو يحمد. يبقى هو ما ذكرنا مين اللي بيحمده، الناس تحمده، فاحنا نقول يحمد، يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب من يذاكر ينجح، هنا بنسأل على الفاعل صح، لان هنا الفعل عادي يعني مبني للمعلوم وليس للمجهول. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طبعا يعمل مجزومة السكون. طيب أين فاعل يعمل؟ أين فاعل يعمل؟ عليكم السلام ورحمة الله. أي تقديره هو؟ غائب مستتر تقديره جوازا تقديره هو. أين جواب، أين جواب الشرط؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أين جواب الشرط؟ يره، نعم مجزومة وعلامة جزمها السكون. طيب أين فاعل يرى؟ أين فاعل يعمل أو يرى؟ هو في ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب نفسها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يغلل مجزومة وعلامة جزمها السكون وهي فعل الشرط. يأتي هذا جواب الشرط، ها علامة جزمه. نعم، حذف حرف العلة. والدليل على انها ياء ان ترك لي كسرة على التاء، قال يأتي، تي يأتي بما غل يوم القيامة. واين فاعل يأتي؟ ها اين فاعل يأتي؟ ضمير مستتر جواز تقديره هو اللي يغلل ده. طيب والآن نتكلم على ما، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. يلا نعرب، ما هي اسم شرط، تنفقوا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه ها حذف النون، والفاعل أين الفاعل؟ يلا اتعلمناها بقى، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل واو الجماعة. من خير يوفى إليكم، يوفى جواب الشرط ماله مجزوم علامة جزمه. علامة جزمه حذف حرف العلة اللي هي ألف، والدليل على أنها ألف إن هو ترك لي فتحة على الفاء، يوفى إليه. طيب وأين الفاعل؟ يوفى، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هنا نسأل على فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب الفاعل يوفيه الله إليكم. طيب برضو هنا يوفى لأنها بالياء الفعل، يبقى ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب وما تفعلوا من خير يعلمه الله، نفس الكلام تفعلوا يعلمه الله. هنا أين الفاعل يعلمه الله؟ الله طبعا، الله هو اللي يعلم، يعلمه الله. طيب خلاص عرفنا وحفظنا، ولا لسه في حد مش فاهم؟ تفعله هو هي فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل هو الواو واو الجماعة. في حد ما فهم؟ أكيد كلكم فهمتوا وحفظتوا صح؟ طيب نجيب مثال لأي، أي كتاب تقرأ أقرأ. طبعا تقرأ هو، يلا هاتوا فاعل تقرأ، يلا فاعل تقرأ، نقول الحمد لله بدل ما نقول تمام. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أقرأ ها نعم، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا نعم. طيب أي اسم يختلف عن غيره بأنه معرب، أي يتغير حاله الإعرابي بسبب العوامل. وقال بعض النحويين أن أدوات الشرط أشبهت الحروف في عملها لذلك بنيت، لكن أي اختلفت عن بقية أسماء الشرط بأنها تضاف، واللي يضاف هو الأسماء. هذا في ورش يا أم ميمون، عندنا في حفص تنطق. لا لا، هذا ثانية واحدة، فأسري بأهلك، فأسري. مين تعرف فأسري؟ يلا، فعل أمر. نعم، ده فعل أمر، والأمر ما يكون مجزوم، لكن يكون ماذا؟ فعل الأمر يكون ماذا؟ يلا حبيباتي اكتبوا لها. ها، يكون مبني، مبني على ما يجزم به مضارعه. ما تنسوا هذه الجملة دايما، افتكروا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني إذا كان فعل صحيح الآخر هيجزم بالسكون، إذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. فهنا فأسري بأهلك. طبعا هذا في حفص، أما في غير حفص يقول فأسري بأهلك. طيب، وفيكم بارك الله. فهنا مجزوم بحذف حرف العلة، مبني، قصدي مبني على حذف حرف العلة لأنه فعل أمر. طيب، كنا بنتكلم على أي نقول اختلفت عن بقية أسماء الشرط بأنها تضاف، والذي يضاف هو الأسماء، فلذلك كانت معربة. فنقول أيكم، وتقول أي رجل، والإضافة من خصائص الأسماء، فابتعدت أي من البناء واقتربت من الإعراب. المثال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو، ها، هيبقى أي هي اسم شرط معرب منون، وهي هنا أيا تبقى مفعول به مقدم منصوب وظهرت عليه الفتحة، طيب، لكونه معربا. تدعو، ها، ما فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصله تدعون. طيب، وجملة فله الأسماء الحسنى دي جواب الشرط، ودخلت عليها الفاء بسبب كونها جملة اسمية. طيب، بالنسبة لمتى نقول متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، وقول الشاعر تلتفت طبعا مجزوم بالسكون والفاعل أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إلى واجبك تنل. ها، انت قولي تنل مجزومة بماذا؟ تنل مجزومة وعلامة جزمها هي جواب الشر بالسكون. طيب، رضا ربك، تنل أنت، يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت. طيب، عندنا الشاعر قال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني. يبقى متى هنا اسم شرط، أضع فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، تعرفوني، يلا قولوا لي مجزومة بعلامة جزمها جواب الشرط، ها، علامة جزمها، يلا حبيباتي قولوا لي علامة جزمها ايه. تعرفوني، ايوه، ها، علامة جزمها تعرفوني، حذف النون، ما شاء الله تبارك الله، فعلا علامة جزمها حذف النون لانها من الافعال الخمسة والواو فاعل، بس انا شايفة في نون هناك، يا ترى ما هذه النون؟ هذه نون الوقاية، أصلها تعرفونني، أصلها تعرفونني، ها؟ فالنون الأولى اتحذفت لأن مجزوم بحذف النون، أما النون الثانية فنسميها نون الوقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من الكسر، لأن الفعل لا يكسر، فلما جاءت ياء المتكلم قبلها يناسبها كسرة، ولا أستطيع أن أكسر الفعل. فآتي بالنون دي لأكسرها، أسيب الفعل تعرف ما تكسر، الفعل ما جناش ناحية، نقول تعرفوني، هذه النون نون الوقاية من الكسر، يعني الفعل لا يكسر. طيب، لو قلت أيان ما تعدل به الريح تنزل. تعرفوني؟ حاضر حاضر. عبارة عن فعل مضارع من الأفعال الخمسة، مجزوم. هو قال متى أضع العمامة تعرفوني. طيب متى أضع العمامة، متى تعرفوني. يبقى أضع هو فعل الشرط مجزوم بالسكون، علامة جزمه السكون، والعمامة الفاعل طبعا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. العمامة مفعول به منصوبة بالفتحة. تعرفوني أصلها تعرفونني، فحذفت النون الأولى لأن هذا جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. أما النون اللي مشبوكة في الياء المتكلم فهذه جئنا بها لوقاية الفعل من الكسر، فأصبح الفعل تعرف لم يكسر، بس النون هي اللي اتكسرت، هي لأن نسميها نون الوقاية، هي نجيبها في آخر الفعل نكسر بيها، نكسرها هي حتى لا نكسر الفعل. طيب لو قلنا أيان تلقني أكرمك، أو أيان تعدل به، أيان ما تعدل به الريح تنزل هنا، أو أيان ما تجلس أجلس. تجلس طبعا الفاعل تبعها هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أجلس ضمير مستتر جوازا تقديره وجوبا أيضا تقديره أنا. طبعا الاثنين مجزومين وعلامة جزمهم السكون. طيب نأتي إلى أينما. عندنا أينما يوجهه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يوجهه، يوجه هي آخر الفعل مجزوم هنا وعلامة جزمه السكون. طبعا الفاعل، ها الفاعل ضمير مستتر، لما تلاقي أول الفعل ياء يبقى ضمير مستتر تقديره هو، وطبعا مستتر جوازا. طيب طيب ولو قلت أينما تكونوا يدرككم الموت، أنا نسيت كل أو كلكم، لا يأتي بخير. يأتي هنا مجزومة، هي دي جواب الشرط وعلامة جزمها حذف حرف العلة والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. طيب أينما تكونوا يدرككم الموت، تكونوا ها فعل الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه ها تكونوا، ها لأنه من الأفعال الخمسة، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والفاعل مشبوك فيه، الفاعل هو الواو. نعم يدرككم الموت، ها يدرككم الكاف الأولى ساكنة، يدرككم يدرككم أو يدرككم الموت، كاف الأولى ساكنة وهي جواب الشرط وهي مجزومة وعلامة جزمها السكون. وأين الفاعل يدرككم الموت؟ لا فاعل يدرككم الموت، الموت هو الفاعل، يعني كل الناس هتموت، ما في حد هينجو من الموت. طيب لو جينا لأن، أن تحضر أحضر، أداة جزم تجزم فعلين، يعني في أي مكان أو في أي زمان تحضر أحضر. طيب تحضر طبعا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أحضر يبقى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقيم، أدي الفعلين ورا بعضهم، فاعل تستقيم، ها فاعل تستقيم، مستتر جوازا ولا وجوبا؟ تستقيم يبقى وجوبا، تقديره أنت، يقدر لك الله، يقدر لك الله. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الله. نجاحا في غابر الأزمان. طيب، حيثما ده اسم شرط مبني على السكون. طيب، كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. كيفما تكن مجزوم بعلامة جزمه ايه؟ ها، فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. نيتك، أين فعل تكن؟ ها، كيفما تكن نيتك، نيتك يكن، هذا الجواب الشرط، ثواب الله لك. يكن ثوابه، أين الفاعل؟ هو ثوابه. طيب، آخر حاجة هو إذا، آخر حاجة هي إذا، وتأتي في الشعر خاصة، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجمل. وإذا تصبك خصاصة، هنا مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل خصاصة، فتجمل، هذا فعل ماذا؟ تجمل فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ تجمل فعل أمر، ها، والأمر دايما إيه؟ والأمر دايما إيه؟ مبني، وهنا مبني على ماذا؟ على السكون، لأن احنا قلنا الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لما يكون صحيح الآخر يبنى على السكون. طيب، النوع الثالث هو ما اختلف فيه، هل هو اسم ولا حرف؟ والأصح أنه حرف، وهو حرف واحد، اللي هو إذ ما، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تلف من إياه تأمر آتيا. يعني لما أقول لكم صلوا يبقى لازم أنا أصلي، ولا أقول لكم صلوا وأنا ما أصليش؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تلف يعني تجد، ها، من إياه تأمر آتيا. إذ هنا إذ ما أداة شرط، تأتي إذ ما تأتي، تأتي فعل الشرط مجزوم بإذ ما وعلامة جزمه، ها، حذف تأتي، حذف في حرف العلة اللي هي الياء، وتركوا لي كسر على التاء. تلفي هي جواب الشرط، مثلها مجزومة. طيب، تأتي أين فاعلها؟ إذ ما تأتي ما أنت آمر به، فعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تلفي نفس الكلام، وهي جواب الشرط. النوع الرابع اختلف في أنه اسم أو حرف، الأصح أنه اسم، هي كلمة واحدة اللي هي مهما، مهما قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فتأتنا هنا نفس الكلام، تأتي هي فعل الشرط مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة لكونه معتل الآخر، أصلها تأتينا، فما نحن لك بمؤمنين هو جواب الشرط. هكذا انتهى الدرس. في أي سؤال حبيباتي؟ أي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، عشان احنا بنعيد ونزيد، احنا بنعيد ونزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وتحب تاخد المكتوب، الملف المكتوب ان شاء الله ارسله لها باذن الله. طيب بس وصلوا لي معرفتكم، وصلوا لي معرفتكم عن طريق مشرفات، بس انا الان عندي درس ان شاء الله اخلص وارسلها لكم، يعني تصبروا علي قليلا ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.